وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. في هذا الحديث، وهو حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه، يخبر عليه السلام كيف أن أعمال الأمة عرضت عليه، عرضت عليه بأي طريقة، إما مناما أو عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، أو إنما عرضت عليه ورآها، فهو عليه الصلاة والسلام يسر بحسنها ويستاء لسيئها عليه الصلاة والسلام. فعرضت عليه محاسن أعمال أمته، فرأيت، وجدت بمعنى رأيت، من محاسنها الأذى يماط عن الطريق، هذا من أقلها، يعني إلى هذه الدرجة الدقيقة، فالأذى يماط عن الطريق يعتبر من محاسن هذه الأمة، يثاب عليها، بل تثاب الأمة، لأن هذا من الأمور الكفائية يتعلق بالأمة عموما، فالطريق ملك للمسلمين. فأنت إذا أتيت فرفعت حجرا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أزلت حجرا أو عظما أو شوكة أو وحلا أو منزلق فردمته، أو حفرة فردمتها، أو ناتئا فأزلته، أي شيء من يعني صور الأذى، فأنت إذا أزلت هذا الشيء فإنك تعتبر أتيت حسنة من المحاسن، من محاسن هذه الأمة التي يسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالمقابل عرض عليه من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد. النخاعة بمعنى المخاط أو البصاق أو نحوه من الأمور المستقذرة، أي شيء مستقذر، لكن هو عليه السلام مثل بما يغلب حصوله ووقوعه من نخامة أو بصاق أو مخاط أو أي شيء من القاذورات، فتكون في المسجد فلا تدفن حتى لا يتأذى بها الناس، لأن الإنسان إذا رأى هذه الأشياء استقذرها وتقززت منه نفسه، منه منها نفسه. وهكذا يلحق بهذا كل الأشياء التي تزعج الإنسان، وهذا فيه دلالة على ما ينبغي من تطهير المساجد، وهذا أمر من بدهيات الشريعة، تطهير المساجد من الأذى وكل ما يؤذي المصلين ويزعجهم. وكونها الآن المساجد كما هو معهود ليست أرضها أتربة ورمل كما كان مسجده عليه الصلاة والسلام، كان مفروشا بالحصبة وبالرمل فتدفن، الآن ما يمكن. فلو أن إنسان جاهل أو طفل أو ما إلى ذلك حصل منه شيء من ذلك ما يمكن دفنها إلا بإزالتها. فمن وفق للخير يبادر بأي طريقة كانت فيزيل هذا الشيء. وقد يكون في ثوبك يا أخي، بعض الناس يأتي للمسجد وفي ثوبه أذى ويزعج المصلين، إما روائح أو أمور يعني مستقذرة. فالحديث فيه دلالة على أن ما يستقذر لا ينبغي أن يكون في المسجد، فليتفقد المصلي ثيابه وملابسه بصفة عامة، وكذلك المسجد، ويسعى إلى إزالة ما يؤذي المصلين، فإنه يؤجر على هذا ويكون قد أماط الأذى عن الناس وأزاله عنهم، ومن تسبب في هذا فهو آثم، وكذلك من أهمله وتركه فيلحقه إثم، لأنه عليه السلام اعتبره في مساوئ الأمة، مساوئ الأمة عموما. فالناس الذين يهملون مساجدهم وكل منهم يتكل على الآخر وتبقى المساجد فيها من الأمور المستقذرة بحيث أن المصلين لا يرتاحون في صلاتهم، آثمون، آثمون بأجمعهم. فإن قام أحد منهم وبادر وأزال أسباب الأذى فإنه يكون قد رفع الإثم عن إخوانه وحصل على الأجر والثواب.